السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب وكتاب البيوع، وصلنا إلى كتاب الشركة أو الشراكة. والإمام الشيخ البهوتي رحمه الله تبارك وتعالى، مرعي الحنبلي عفوا رحمه الله تعالى، توفي في القرن 11 الهجري، وهذا كتاب فقه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. والشركة مباحة، والأصل أن الإنسان أحيانا يستطيع أن يقيم شركة، يعني مؤسسة لوحده، وأحيانا يحتاج إلى يشاركه أحد، إما يستفيد من المال الذي يدفعه، إما يستفيد من الخبرة التي عنده أو الصنعة التي يحسنها. فالناس يعني من قديم الزمان بعضهم يحتاج إلى بعض، وهذا أمر طبيعي جدا. والله سبحانه وتعالى لما ذكر داود عليه الصلاة والسلام وذكر الخصمين الذين اللذين دخل عليه، وقال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، شراكة، اشترك في النعاج. والأصل في الشراكة أنها جائزة، جائزة، ليست حراما ولا مكروهة ولا واجبة ولا مستحبة، مباحة. بعض الناس ما يحب يشارك أحد، يحب يشتغل الحالة، وبعض الناس ما يحب يشتغل الحالة، يحب يكون شراكة مع غيره. فالقصد أن الشراكة أو الشركة جائزة مباحة، وكل إنسان يقدر هل الأفضل له أن يعمل لوحده أو الأفضل له أن يشارك غيره. والشركة أو الشراكة هنا خمسة أنواع، هي المشهور أنها أربعة، والخامسة هي جمع للأربعة. الخامسة هي جمع للأربعة، يعني الأربعة مع بعض إذا اتفقت تكون خامسة. فبدأ بشركة العنان، وهي نوع من أنواع الشركات، نوع من أنواع الشركات، وهي أن يتفق شخصان خالد وعمر مثلا على يدفع هذا مالا ويدفع هذا مالا ويعملان معا. هذه الشركة المعروفة، الشركة المعروفة، أشهر أنواع الشركات هي شركة العنان، إذا بدأ بها المؤلف، هذا يدفع مثلا 1000 دينار وهذا يدفع 1000 دينار ويعملان معا، والربح بينهما إما أن يكون أحيانا بالسوية، يعني لك 50% ولي 50%، أو واحد منهم مثلا عنده خبرة ثاني ما عنده خبرة، أو عنده زباين ثاني ما عنده زباين، له علاقات هذا ما له علاقات مثلا، أو هذا جيد بالعمل هذا مسكين على نياته مثل ما يقول كذا، فيقول لا أنا لي 60% ولك 40%، كيفهم حسب ما يتفقان عليه. فالنسبة ليس لابد أن أي شركة يكون 50% و50%، لا، 50% ب50، 60 ب40 70 ب30، 80 ب20، على ما يتفقان عليه. هذا يدفع 10,000، هذا يدفع 2,000، فهذا يصير له مثلا 10 أسهم، هذا له سهمين، السهم 1,000، حسب ما يتفقان عليه. كل هذا جائز، ولذا قال أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. نعم. قال وشروطها أربعة: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين الذهب والفضة ولو لم يرتبط الجنس. نعم، يعني ذكر لها شروطا. الشرط الأول قال أن يكون يعني المال المدفوع من الذهب أو الفضة، مو مشكلة، هذا يدفع ذهب هذا يدفع فضة، أو هذا ذهب وهذا ذهب، هذا فضة وهذا فضة، ما في مشكلة، بس المهم لابد ذهب وفضة، غير ما يجوز. هذا قول. هنا قول آخر، لا يجوز بأموال أخرى، مثل هذا يحط 10,000 هذا يحط سيارته مثلا، هذا يحط مثلا 100,000 هذا يحط بيته مثلا، أو يحط عدة عنده أجهزة مثلا، أنا عندي أجهزة أجيب 20 جهاز كمبيوتر ويحط مثلا 20,000 دينار مثلا، يعني. وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى، لا يشترط أنه لابد فلوس بفلوس أو ذهب بذهب أو فضة بفضة أو ذهب بفضة، من النقدين فقط، لا، يجوز النقدين ويجوز غير النقدين من الأموال الأخرى. فالأجهزة تعتبر أموال، والسيارات أموال، والكتب أموال، والخشب أموال، مثلا أنا أحط الخشب وأنت تحط مثلا فلوس، مثلا أنا عندي مثلا خشب فائض، مثلا كانت عندي شركة أغلقتها لكن عندي بالمخازن عندي أخشاب بقيمة 50,000 دينار مثلا، فأنت تقول لي أنا أدفع 50,000 دينار وأنت تدفع الخشب اللي عندك ونقيم شركة، ما في مانع إن شاء الله تعالى. يعني ليس بالضرورة أن يكون من النقدين، بل يمكن أن يكون أحدهما يدفع نقدا والثاني يدفع مثلا أي مال آخر غير النقدين، يسمونها العروض. نعم. نعم، هذه مسألة مهمة جدا أن يكون كل من المالين معلوم، ما يقول يلا نقض قطية وأنت حط بالصندوق وأنا حط بالصندوق، شوف أنت مدتي لك وأنا مدتي لي، ما يصير ما يصير. الوضوح زين، لا نقول 1000 بـ1000، 2000 بـ2000، 5000 بـ2000، لازم نعرف كل واحد كم حط. أما نقول كل واحد مدتي ذا، لا ما يصلح هذا. يعني افرض مستقبلا حصل خلاف، تعال انت كم دفعت وانا كم، لنا بنفل الشركه الحين، طيب انت كم لك وانا كم لي، ما نعرف، تصير خصام، تصير خلافات. طيب من اول تقدر تحل هذه المشكله ان تحسب كم دفع وهذا كم دفع، ان معلوم كم دفع. افرض انا وياك مثل ما يقول سمن على عسل، ما عندنا اي مشكله، انا مت انت مت، واحد فينا مات، جو الورثه، الورثه ما لهم علاقه فيك، ما لهم علاقه بعلاقتك مع ابونا ولا شيء، عطنا فلوسنا انت بايق ابونا، تعال هذا فتش معه، ما يصلح هذا. لذلك لابد ان يكون المال معلوما، انت كم دفعت وانت كم. الحياء هذا ما يدخل في هذه المواضيع، لا ما يجوز ابدا نتعامل بقضيه استحيت منا واستحى مني، هذه يعني علاقات تجاريه لابد ان يكون فيها الوضوح. نعم. نعم، حضور المالين يعني لا بد يكون فلوسك حاضر وفلوسي حاضرة. لو كان شيء بالذمة جائز، يعني أنت تدفع 10,000 وأنا أدفع بعد 5 أشهر مثلا، 10,000 أو 5 حسب النسبة اللي اتفقنا عليها، يعني أو شيء في الذمة يعني دين مثلا علي أو كذا، هذه على خلاف هل يصح أن مثلا أنت طالبني 10,000 فتسوي شركة مثلا، أنت تقول لي أنا ماني دافع لأن أنا طالبك 10,000 أصلا، أنت تدفع 10,000 والـ10,000 اللي طالبك تعتبر حطتي في هذا المشروع، جائز إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أنه يقول حضور المالين يعني ما يصير شيء في الذمة، الظاهر الله العلم يجوز أن يكون شيء في الذمة. قال ولا يشترط خلطهما، يعني لا يشترط خلط المالين. هو قال هذا الكلام لأن بعض أهل العلم يشترط، مذهب الإمام الشافعي يشترط لابد يختلط المالان حتى يصيران مالا واحدا، لابد يختلط المال. والصحيح أنه لا يشترط، أفرض أنت حاط معزة وأنا حاط خرفان مثلا، يعني مالي غير مالك لكن شراكة في هذا المال، مثلا أنت حاط إبل وضح وأنا حاط إبل مثلا شجر مثلا ولا غير، المهم انه يعني مالي غير مالي. لا يشترط الخلطه، او انت حاط مثلا خلينا نقول حبوب مثلا ماش وعدس وجريش وانا حاط مثلا حبوب قمح وشعير وكذا، او ان مالي الحال ومالك الحال لكن في البيع الثمن لنا مع بعض، حتى وانت حطيت شعير وانا حطيت شعير مثلا، او انت حطيت دنانير وانا حطيت دنانير، لكن انت بحسابك وانا بحسابي، لكن في النهايه الربح واحد والخساره واحده، فلا يشترط. كذلك لا يشترط الاذن بالتصرف، يعني تقول لي ها هل لو تصرفت انا بمالك او تصرفت انت بمالي، ما في بس اللي بيتصرف بمال الثاني ما في مشكله. لماذا؟ لان اصلا هي شراكه، يعني مجرد اني دخلت معك شراكه معناها ايش؟ أذنت لك بالتصرف وأذنت لي بالتصرف، هذا ولا ما صار الشراكة؟ فلا يشترط الإذن بالتصرف، لأن مجرد العقد هو إذن، مجرد عقد الشراكة هو إذن أن أنت تتصرف وأنا أتصرف، ولا ما صارت شراكة أبدا. نعم. قال الرابع أن يشترط لكل واحد من ربع جزءا مأمورا بيده، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر. نعم، لابد أن يحدد الربح كم لك كم لي، لك 60%، لك 40%، لك 50%، لك 70%، لابد يحدد. قضية ما راح نختلف ننساها في قضية الشراكة، لا ما راح نختلف إن شاء الله، بعدين خل الموضوع بعدين، لا ما هو بعدين الآن غدا إذا تخاصمنا أبدأ أقول ضحك علي وغشني وسرقني وكذا، وأنا أقول بعدين المفروض نأخذ 50-50، يقول لا أنا أقدم منك وأنا اللي جبت الزباين، المفروض أنا 60 لي وأنت المفروض لك 40. لكن هالكلام هذا المفروض يكون قبل، ما يكون بعد ما طاح الفاس بالرأس، بعد ما عملنا الشركة وخلصنا وكذا بعدين نبدأ نتفق كم لك وكم لي، ما يصلح، لابد تكون من البداية. شو يقولون المصريين؟ أول شرط أخرنون، أول شرط أخرنون، لابد تتضح الصورة، لابد أن تتضح الصورة. كما قلت قبل قليل، يعني افرض أنا وإياك ما عندنا أي مشكلة أبدا، لكن أولادنا غدا أنا مت أنت مت، بعدين هؤلاء الورثة يقول وين المكتوب؟ أعطونا شيء مكتوب، كم لوالدنا كم لك. لو قال مثلا ألا أنا لي 70% والدكم له 30%، من يقول هذا الأمر؟ لابد أن يحدد هذا الأمر، وهو قضية كم لي وكم لك من الربح، نسبة معلومة من الربح، ولابد تكون نسبة، لا يجب أن يحدد ربح معين، وإنما نسبة 40% 20%. أما يقول له لازم أربح كل شهر 1000 أو كل سنة 1000، لا ما يصير، أفرض ما ربحت، وإنما من الربح نسبة 50% 90%، ما في مشكلة، المهم تتفقان على نسبة، أن كل اتفاق على نسبة وليس على مبلغ معين. وذلك يقول أهل العلم الشركة يفسدها الظلم والغرر، الشركة بشكل عام يفسدها الظلم والغرر. مثال أن يكون لأحدهما ربح وقت معين، أنت بيع الصيف لك وبيع الشتاء لي، ما يجوز بيع الصيف لي وبيع أنت لك هالوقت، بيع اللي بالنهار لي وبيع اللي بالليل لك، ما يصلح. يفرض بالليل صار بيع، بالنهار ما صار بيع، ما يصلح هذا أبدا، أن لك وقت ولي وقت، بل لابد أن يكون إيش أي بيع يتم بالنصيفة أو بحسب الاتفاق الذي اتفقنا عليه، كم نسبتي وكم نسبتك. كذلك لا يكون ربح إحدى السلعتين، مثلا شرينا سيارتين ونبي نبيعهم، نشتري ونبيع بالسيارات، شرينا سيارتين مثلا نبي نبيعهم، أقول لك والله السيارة الشفر ربح لك والسيارة التويوتا ربح لي، ما يصلح أبدا، الشفر ربح بيني وبينك والتويوتا ربح بيني وبينك، ما يصير أنت لك ربح سلعة وأنا لي ربح سلعة أخرى. كذلك ربح إحدى السفرتين، هالسفرة لك السفرة الجاية لي، ما يصلح أبدا، كل سفرة لابد يكون لي ولك، لأن هذه أمور معلقة بالقدر، لا يصلح أبدا أن تكون هي الفيصل بيننا. أو أن لا يذكر الربح، ما نذكر كم لي وكم لك، يلا خلنا نبيع، خلنا بعنا والله الحمد لله ما شاء الله، والله ما شاء الله الحين كسبنا مثلا 2000 دينار، هاك 1000 ولي 1000، ليش 1000 و1000؟ أنا تعبت أكثر منك، أنا جبت الزباين، أنا أداوم ليل نهار، أنا صاحب الفكرة، أنا صاحب طيب من أول اتفقوا. إذا لابد أن يحدد ربح كل واحد، كم نسبة الربح الذي له، وإلا فسدت الشركة. كذلك أن يشترط لأحدهما جزءا مجهولا، أنا لي شيء زايد، إيش كثر الزايد؟ بس زايد وبس، مجهول ما يصلح أبدا، لابد أن يحدد. أما شيء مجهول لا يجوز العمل عليه. كذلك أن يشترط أحدهم الربح، الآن اللي يتم الآن بعض الناس شو يسوي؟ يجي يقول عطني أنا أشتغلك بفلوسك، عطني 20,000 ولك كل شهر أو كل شهرين أو كل 3 أشهر لك 500 دينار أو 300 دينار، كل 3 أشهر لك 300 دينار، ما يجوز أبدا. ليش؟ لأن لما يقول كل 3 أشهر لك 300 دينار، افرض خسر ما ربح، شلون يعطي 300 دينار؟ ما يجوز. افرض ربح 5,000، ليش يعطي 300؟ المفروض يعطي 700 900 2000، رابح ما شاء الله 5000. فقضية أن يحدد له ربح أو يضمن له ربح معين لا يجوز أبدا، لأن إذا حدد له ربح معناها قرض ربوي، صار قرض ربوي. هو واحدة من الثنتين، لما تعطيه هذا المال إما أنك شريك وإما أنك مقرض، واحدة من الثنتين. لما أنا يجيني يقول لي عطني 20,000، ماشي أعطيك 20,000، عبارة عن ماذا؟ هل هي قرض 20,000؟ إذا كان قرضا لا يجوز أن أخذ عليه أرباح. 20,000 ترجعها كم؟ 20,000 قرض حسن. قال لا مو قرض، شراكة، ممتاز شراكة. يقول أضمن لك ربح، ما يصير تضمن لي ربح في شراكة، شراكة معناها أشاركك في الربح وأشاركك في الخسارة. فما يصير تقول لي لا أضمن لك ربح وبنفس الوقت أنت شريك، ما تصلح أبدا، ما يجوز. وإذا غالب هؤلاء ماذا يفعل؟ يعطيه شيك ب20,000 أو وصل أمانة ب20,000 يطالب به متى شاء مثلا، أو يحدد له موعد معين، وبنفس الوقت يعطيه كل شهر أو كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر 200 300 400 دينار. هذا ربا واضح، عين الربا تماما. فلا يجوز أبدا العمل بهذه الطريقة، إما أن يدخل شريكا يشارك في الربح والخسارة، وإما أن يدخل مقرضا فليس له ربح وإنما يأخذ الذي أعطاه. أنت محسن أقرضته رجع لك 20,000 كما أخذها بس بدون زيادة فلس واحد. فلا بد أن تتضح هذه الصورة جيدا. نعم. قال فتفتح بك شر فهي فاسدة، وحيث فسدت فالربح على قدر المالين لا على ما شرط من ذنب، لكن يرجع كل منهما على صاحبه لأجل نصف عمله. نعم، إذا فقد شرط من هذه الشروط الأربعة التي ذكر المؤلف فسدت الشركة. إذا فقد شرط من هذه الشروط الأربعة فسدت الشركة. فإذا فسدت فالربح على قدر المالين لا على قدر ما اشترطا، لأن قلنا على قدر المالين يعني تدفعت 5 ودفع 5، لكن على قدر ما شرطا احنا قلنا احتمال يقول لي 60 لك 40، لي 70 لك 30%، لا يرجع إلى المال. إذا فسدت الشركة نقول فلوا الشركة الآن، تعطيه على قدر اللي دفعه وليس على قدر ما اتفقتما، لأن أصل الشركة فاسدة، شركة فاسدة، فيرجع كلهما بقدر ماله الذي دفعه أو نسبة. إذا مثلا هذا دفع 5 وهذا دفع 5 معناها كم؟ 10,000، وبعدين فسدت الشركة خسرانين 2000 مثلا، خسرانين 2000، هذا يرجع له 4,000، هذا يرجع له 4,000 على قدر ما دفعه. لكن لو قال له مثلا أنت لك 60% ولي 40%، يقول لا إذا أنت تخسر 1200 وأنا خسر 800، لا ما يجوز هذا، ليس بقدر ما اشترط وإنما بقدر ما دفع، بقدر ما. لماذا؟ قال لأنها صارت شركة إيش؟ فاسدة، فسدت هذه الشركة. طيب إذا كان أحدهما اشتغل مثلا اجتهد وتعب وكذا، والثاني اجتهد وتعب، يقول يقدر كم اشتغلت وكم اشتغلت، عوضة كأن أجرة عامل وانت عوضة كأن أجرة عامل، من يقدر هذا؟ أصحاب الشأن، نجيب ناس من أهل التخصص نفسه. إذا كان شغلنا كمبيوترات نجيب موظف عام متخصص في الكمبيوتر، كان شغلنا سيارات نجيب شريطي سيارات، إذا كان شغلنا بيوت نجيب شريطي بيوت، إذا كان شغلنا خشب نجيب مسؤول أخشاب. هو يعرف أنت شغلك لو كنت عامل كم تأخذ أجر عليه، وأنت شغلك لو كنت عامل كم تأخذ أجر عليه، يعطى هذا الأجر ويعطي هذا الأجر، وانتهى وفلينا هذه الشركة الفاسدة. نعم. قال وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا للتعدي أو التكفير، كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والكلا. نعم، العقد الأصل ما في ضمان، العقد الصحيح ما في ضمان. يعني لما أنا حطيت 5,000 والشيخ بندر حط 5,000 مثلا واشتركنا في هذا العمل، ما في ضمان، ربحنا ربحنا من بعض، خسرنا خسرنا من بعض، ما يصير يضمن لي مالي لأنه هو ليس قرضا، زين، ولا أضمن له ماله، زين، لكن الله إن شاء الله يبارك لنا ونربح، ما ربحنا خلاص لا أضمن له لا عوض ولا يعوضني، هو يتحمل خسارة وأنا أتحمل الخسارة. فإذا طالما أنه ما في ضمان في الشركة الرابحة كانت، لا ضمان في الشركة الفاسدة، ما في ضمان، ما في ضمان، وإنما يعني إلا إذا كان في تعدي أو ظلم، هنا في ضمان. مثلا الشيخ بندر مثلا تعدى، مثلا أخذ الفلوس مثلا واشتغل فيها شيء غلط مثلا، أو أقرضها لبعض الناس أو كذا، أو ما أخذ وصولات، يعني في تقصير، في تعدي أو في تفريط. زين، وين الكمبيوترات يا شيخ بندر؟ قال والله بعتها حق واحد شراها مني واستلم الكمبيوتر، قال باجر تجيب لي فلوس. قلت شو اسمه؟ قال والله ما ادري بس لو شفته اعرفه. طيب واذا ما شفته شلون؟ قال انا ان شاء الله يجي، ان شاء الله يجي، شكله ولد حلال. شنو شكله ولد حلال؟ لو راح هذا وما رجع يضمن. لماذا؟ مفرط. شلون تبيع الكمبيوترات حق واحد ما تعرف؟ لا تاخذ هويته، لا تاخذ كذا، لا تاخذ، صح ولا لا؟ لا تعرفه، لا ضمان، لا كفيل، لا كذا. اعطيت الكمبيوترات وان شاء الله يجيبهم. صحيح واحد يتعامل بحسن الظن، تعامل بحسن الظن بفلوسك مو فلوس الناس، عدل؟ واحد يقول لا والله نتعاون على الثقة، يعني شيبان قبل مثلا، يعني التعاملات قبل، يعني حدثنا بعض الشيبان يقول جاء بدوي زين واشترى، فقال أجيب لك فلوس بعد مدة. قال وش يضمن لي أنك تجيب فلوس بعد مدة؟ خاف ما تجيبها، ما أعرفك، أنا أول مرة أشوفك. قال لا إن شاء الله خذها ثقة. قال لا ثقة، قال عطني شعرة من لحيتك، عطني شعرة من لحيتك خليها عندي. قال ها، تبي شعرة من لحيتي؟ قال لي خليها عندي على أساس أنك ترجع الفلوس. وقعد يفكر ويهوجس شلون أعطي شعرة من لحيتي وكذا، آخر شيء هذا ومحتاج مسكين وكذا، آخر شيء سمت شيء وشلع قطع شعره من حيث وعطاه، أخذها ذاك حطها بمصر منديل زين، حطها بالتجوري، قال إن شاء الله متى ما جيت أعطيك شعرتك وترجع لي فلوسي. زين، واحد شافهم، شاف الطريقة هذه يعني، قال يا أخي على شعرة تعطيك لحيتي كلها كيف تعطيني لحيتك وشواربك وحواجبك؟ والله ما أعطيتك شيء أنت لحيتك رخيصة عليك. هذا قاعد يفكر ساعة قبل يقطع لي شعره من لحيته، فأثق فيه. لكن هذا باع بفلوسه هو، كيفه؟ لو فرضنا هذا اللي بدوي، هذا اللي عطاه شعره من لحيته ممثل عليه تمثيلية مثلا، وراح وما رجع، كيف فلوسه يتحمله؟ لكن ما يصير أنا بفلوس الناس عندي أعطيه عشان شعره من لحيته وأقول حق الناس والله ضحك علي. ضحك عليك مو مشكلتنا، هذه مشكلتك أنت، تضمن لنا فلوسنا. فإذا الإنسان بحلاله يتصرف كيف شاء، حلالك تصرف في كيف شاء، توزعه، تهديه، تقرضه، تاخذ بضمان، بدون ضمان، حلالك، حلالك ما حد يحاجي. لكن لما يصير عندك حلال الناس لا، تتغير الامور، لابد تعرف كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تضمن فلوس الناس حتى لا تضيع حقوقهم. نعم. قال رحمه الله: لكل من الشريكين ان يبيع ويشتري ويأكل ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حرم لشركه. اللي قلنا قبل قليل أنه لا يستأذن أحدهما أو لا يستأذن أحدهما الآخر بالتصرف، طالما أنهما شريكان إذن كل واحد فيهم يبيع ويشتري ويسلف ويأخذ ويعطي ويشيل ويحط. واضح؟ ليش؟ لأن كلاهما رئيس، كلاهما له حق التصرف، فالأمر فيه سعة. نعم. قال فصل: الثاني المضارعة، وهي أن يدفع المال إلى الإنسان ليستجر به، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. هذا النوع الثاني من الشركات المضاربة، واحد بفلوسه وواحد جهده. أنا إنسان ماني فاضي، أو إنسان ما أفهم بالتجارة وعندي فلوس، عندي خير، لكن لا أعرف بالتجارة أو ماني فاضي أشتغل بالتجارة. فأجي حق شخص عبد العزيز مثلا، أجي أقول تعال يا عبد العزيز، أنا لا أفهم بالتجارة ولا بأفهم ولا فاضي للتجارة ولا خلق التجارة، خذ فلوسي واشتغل فيها، فلوسي أنا، وهو يشتغل فيها، والربح اللي يطلع زين لي 80% ولك 20%، لك 80 لي 80 لك 20. هو ما دفع شيء نهائي، هو بجهده وأنا بفلوسي. هذه المضاربة، النواة أحدهما بجهده والثاني بماله، لي 80 لا 20 جائز، قال لي لا لي 30 ولك 70 وافقت جائز. قال لي لك 40 ولي 60 جائز. لك 50 ولي 50 جائز. أي شيء نتفق عليه المهم تكون نسبة، تكون إيش نسبة. ما أشترط عليه أن تعطيني كل شهر كذا أو لي ربح كذا، لا، لأن قد تربح. لا قلنا تفسد الشركة اشترط ربحا، فلا نشترط ربحا، وإنما نشترط ماذا؟ أشترط نسبة، لي نسبة. طيب والخسارة؟ خسارة علي، أنا أخسر مالي هو يخسر جهده، أنا أخسر مالي وهو يخسر جهده. إذن هذا تسمى المضاربة، أحدهما بماله والثاني بجهده. هذا أيضا نوع من أنواع الشركات. نعم. وهذا كرنا قبل قليل أنه لا يشترط أن يكون من النقدين المضروبين. ممكن أعطي كمبيوترات، ممكن أعطي أخشاب، ممكن أعطي كذا. أنا مثلا ورثت من أبي معرض السيارات مثلا، أو محل أخشاب، أو عدة حدادة وكذا، ولا أعرف أبيع ولا ودي أبيع ولا شيء كذا. أجي أقول له أنت تبيع والشراكة بيني وبينك، أنت تبيع وتشتري وكذا وكذا وكذا، وأنا لي نسبة من الربح وأنت لك نسبة من الربح. نعم. نعم، يعني أن يكون معينا، يعني المال معين، ما أقول له روح اشتغل بفلوسي وكذا، حدد له كم المبلغ اللي بدفع له. لأن لما أقول له اشتغل بفلوسي، أنا عندي 100,000 مثلا، أنا بيبي اشتغل معه 10,000، فما أصير أقول اشتغله بس هكذا. لابد يحدد المبلغ الذي أريد أن أشاركه فيه معلوما. وأن يكون لا يعتبر قبضه في المجلس، خلاص اتفقنا باكر أعطيك المال، بعد بكرة أعطيك المال، بعد شهر أعطيك المال. يعني لا يشترط أن يكون أثناء الاتفاق المال يكون حاضرا، ممكن يحضر المال بعدين. قال ولا القبول، يعني لا يشترط أن يقول لي قبلت، لأن البيع والشراء فيه إيش؟ بعتك، وثاني يقول إيش؟ قبلت. هذا يسمى أركان البيع، أركان البيع، بعت قبلت. مثل الزواج، العقد مثلا، زوجتك قبلت، هذه العقود دائما تكون من طرفين، احدهما يعرض والثاني يقبل. هنا يقول لا يشترط ان يقول قبلت، بس مجرد ان بدا يشتغل معناته ايش؟ قبل. اذا القبل القبول اما يكون ايش؟ باللفظ، واما يكون بالفعل. اما يكون باللفظ واما يكون بالفعل. نعم. نعم. يقول أن يشترط العام جزء معلوم من الربح. طبعا هو الآن هذه مضاربة، أنا علي المال هو عليه الجهد، لابد أن نشترط له جزء من الربح. لك 10%، لك 20%، لك 25%، لك 30%، حسب عاد هو جيد ونشيط وفاهم وأحبه وكذا، أشوف كم أعطيه نسبة. ممكن 5%، ممكن 10-20%، المهم نسبة. لابد أن تحدد نسبة معلومة من الربح للشريك اللي هو المضارب معي. يعني أنا علي المال وهو عليه الجهد، لابد أن تحدد نسبته وتحدد نسبتي أنا، كم أنا لي وكم هو له. نعم. يقول فإن فقد شرط من هذه الشروط فسدت، خلاص. إذن هذه الشروط إذا لم تتفق فسدت هذه الشركة التي بيني وبينه. طيب إذا فسدت والشغل اللي اشتغله أجرة عامل، يقال واحد افرض هو موظف عندي، احنا الآن إما يكون هو شريك وإما يكون موظف عندي، يعني ممكن أقول له تعال أنت تدير أموالي ولك نسبة، أو أقول له تعال اشتغل عندي ولك معاش شهري تدير، صح ولا لا؟ يعني إما أن يكون شريكا لي وإما أن يكون عاملا عندي. فإذا كان شريكا إذا لابد تكون له إيش؟ نسبة من الربح، وأنا لي نسبة من الربح. لكن إذا كان عاملا عندي شو يصير؟ معاش، راتب أجرة، يأخذ أجرة. يعني حدثني أحدهم يقول كنا يعني شو اسمه يشتغل عندي، العامل يشتغل عندي، يقول ذبحني ما في أرباح وكله خسائر، يقول ومخالفات، يقول الثاني كل ما جيت ولا مخالفات ولا خسرانين ولا إذا أعطاني ربح أعطاني ربح جيتي، وقاعد يأخذ معاشه كامل. يقول آخرتها قلت له تعلم شراك في شراك أنا وياك شريك زين بالربح والخسارة، ما لا تشتغل عندي عامل، خلينا شراكة بيني وبينك، أمسك 20% وأنت يقول اشتغلت شركة زين زين ماكو مخالفات، ما في مخالفات، الشغل صار زين. ليش أنا حس إنه شنو؟ إيه إذا الشركة صارت زينة أخذ شنو؟ ارتفعت. لكن هو قبل شنو؟ معاش ضامن، ضامن ربحت اخترت ما همه لأنه قاعد يأخذ راتب، فراتب حاطه بجيبه، فمتى ما ربحت أنت اللي ربحان، خسرت أنت اللي خسران، أنا ما همني شيء. لكن إذا قال لي لا أنت شريك، اختلف الأمور. شريك معناته شنو؟ بالربح والخسارة. يقول لا اشتغل زين، مخالفات ما فيه كذا. فلذلك أحيانا الإنسان يحتاج إلى الشراكة. فيقول هنا إذا فسدت الشركة، إذا فسدت الشركة طيب والشغل اللي سواه التعب اللي تعبه يعطى أجرة عامل. يقول لو كان عاملا مو شريك، لو كان عاملا كم له من الراتب أيضا جبه للخبرة. قال والله هذا مفروض يعطى راتب 500 دينار شهريا، كم اشتغلت عندي 14 هذه 2000 دينار، يأخذ أجرة العامل. طيب قال وما حصل من خسارة أو ربح للمالك، لأن قلنا رجع شنو؟ رجع عاملا، إذا الربح لي والخسارة علي لأنه مو شريك، ما هو شريك معي، لأن الشركة فاسدة طلعت. إذا كانت شركة فاسدة إذا الربح لي والخسارة علي وهو يأخذ أجرته، إذا لا أنا انظلمت ولا هو انظلم. نعم قال وليس للعامل شراء ما يعتق على رب المال. يعني هذه التصرفات اللي هي تضر، تصرفات تضر. يعني من الذي يعتق عليك؟ الذي يعتق عليك هو كل ذي رحم محرم، كل ذي رحم محرم يعتق عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. حديث فيه كلام لكن القاعدة عند أهل العلم ثابتة. شو من ملك رحم محرم عتق عليه؟ يعني أنا لو كنت حرا وأخوي عبد مثلا مملوك وأنا حر، أخوي عبد مملوك، يعني كنت عبد أنا وأطلقوني وصرت حر مثلا، وأخوي ما زال عبدا، فأنا أخوي ما أحبه، علاقتي معه مو زينة مثلا، قلت بشتريه وخليه عبد عندي، بذله خليه عبد عندي، مجرد أن أشتريه يصير حر على طول بدون ما يحتاج أعتقه. من ملك ذا رحم محرم عتقه عليه. اشتريت خالتي حرة، عمتي حرة، بنت أخوي، بنت أختي، المحرمات السبع، محرمات السبع، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، أمي وإن علت أمي، جدتي، جدة أبوي، جدة أمي زين، أبوي، أبو أبوي، أم أبوي وتصاعد زين، أختي، أخوي، أختي شقيقة، أختي من أبوي، أختي من أمي، أخوي شقيق، أخوي بن أبي، أخوي من أمي، كلهم زين، بنت أخوي، بنت أختي، وانت نازل بنت بنت أختي، بنت بنت أخوي. أي إنسان إذا كان أنثى لا يجوز أن تزوج منه زين يعتق مباشرة، سواء كان أنثى أو ذكر. أختي، أخوي، عمتي، عمي، خالتي، خالي، بنت أخوي، بنت أختي، ولد أخوي، ولد أختي، أي رحم محرم زين مجرد إني أشتري يصير حر على طول. فلو الأخ عبد العزيز مثلا زين يشتغل بمالي، عامل عندي هو مثلا، وراح يعني من باب البيع والشراء اشترى عبدا أساس إن العبد باكر ترتفع قيمته ونبيعه مثلا وكذا، وراح اشترى من؟ اشترى خالي زين، قلت ايش سويت فينا انت؟ راحت الفلوس علينا، صار حر، والفلوس خلاص راحت، صار حر ما نقدر نبيعه خلاص، ليش؟ مجرد اشتريته صار حر. فهني واحدة من الثنتين، يعني يدري يعني ما يدري. إذا كان يدري النخالي واضح ولا لا؟ واشترى متعمدا أضر به، أضر به فيضمن يرجع لي الفلوس، واضح ولا لا؟ لأن خسرني متعمدا، لأن يدري أن هذا خالي. لكن لو فرضنا ما يدري أنه خالي، يعني مثل ولدي شايل اسمي، أبوي شايل أنا اسمه، مثلا عمي نفس الاسم لكن الخال مو نفس الاسم، الخالة بنت اختي ولد اختي مو شايلين اسمي مثلا، طيب فهنا أو أخوي من أمي مثلا، القصد أنه ما يدري، يعني إما يدري وإما لا يدري. إذا كان يدري فيغرم يعوضني لنظرني، إذا كان لا يدري خلاف، بعضهم يقول يغرم لأن إتلاف، هذا إتلاف مال، يدري ولا ما يدري ما لنا شغل فيه، أتلف مالك ضيع فلوس راحت عليك خلاص، زين. فقالوا يضمن، المذهب يضمن على طول مطلق، يدري ولا ما يدري. هناك بعض أهل العلم يرى أنه لا يضمن إلا إذا كان يعلم. نعم. قال ولا نفقة للعامل إلا بشرط، فإن شرطت مطلقا واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة، ويملك العامل حصته من الذبح بدخوله قبل القسمة المال، لا تأخذ منه إلا بإذنه. نعم. قال ولا نفقة للعالم للعامل إلا بشرط، لأن العامل له جزء ربح من الربح، ما أنفق عليه إلا إذا شرط علي، قال لي جزء من الربح وتنفق علي مثلا طعامي وشرابي عليك، ونسبة من الربح أو توفر لي سكن ولي نسبة من الربح. فإذا كان هناك شرط، الأصل إيش؟ المسلمون عند شروطهم التزم بالشرط، إذا لم يكن شرط بيننا فأنا غير ملزم بالنفقة عليه، ينفقه على نفسه. نعم. قال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة، يعني مجرد أن نربح زين خلاص حقه محفوظ، لكن ما يصير يأخذه ويقول لي تعال هذا الربح وين الباقي، قال الباقي خذيته نسبتي هذه، لا ما يأخذ إلا بعد ما يجمع المال ثم تقسم النسبة للطريق، خشية أن يتهم أنه لا يمكن تأخذت أكثر، لا ثولي لازم الحين يسوي مكتب محاسبة، مكتب محاسبة طلع بالضبط كم ربحنا ويدققون وكذا، وبعدين كم لك وكم لي، خاصة عندما نتكلم أنت ما تتكلم عن شركة دافع 1000 ودافع 500، في شركات بالملايين زين، وقد تكون نسبة أيضا بمئات الآلاف وعشرات الآلاف، فما يصير يأخذ بالخط نصيبي وخلصنا، لا في شركات محاسبة وكذا بحيث الناس تكون بدقة، فلا يأخذ نصيبه دون إخبار أو إعلام صاحب وإذن صاحب الشركة. نعم. قال وحيث فسخت والمال حرم فرضي ربه بأخذه قوما ودفع للعامل حصته، وإن لم يرضى فعل العامل بيعه وقبض ثمنه. نعم. يقول وحيث فسخت، يعني الشركة اختلفنا أو فقدنا شرطا من شروط الشركة، المهم فسخت هذه الشركة والمال عرض، يعني المال مو فلوس، عرض أخشاب، سيارات، سيراميك، أدوات صحية، رخام، بعد شنو أجهزة كمبيوتر، كتب، أي شيء، المهم أن المال مو فلوس، عرض، فإما أن يأخذ نصيبة من هذه السيراميك مثلا أو الأدوات الصحية أو الكهربائية أو كذا، يأخذ نصيبة منها اللي 10% أو 20% حسب المتفق عليه، أو تباع والثمن يعطى نسبته اللي هو 10 أو 20% أو الأجرة التي اتفقنا عليها. نعم. قال العامل يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الفجر وعدد وفي الحلال والخسران حتى ولو أمر بالذبح ويقبل قول المالك في قدر ما أشار العامل. إيه نعم، يعني الأصل العامل هذا مؤتمن عندك، طالما أنك أنت حطيت عامل وعطيت المال وقلت له أن أبي منك كذا وكذا، الأصل أنه مؤتمن عندك الآن، ولذلك يصدق إذا قال ما ربحت أو خسرنا أو كذا، أنت هذه مشكلتك أنت، لا تحط أي عامل إلا واحد إيش أمين تثق فيه تسأل عنه، طيب أحد يضمن لك أو كذا تبدأ تشتغل معه، أما تشتغل معي واحد يقول باقني سرقني كذا، هذه مشكلتك أنت. وبعض الناس الآن عوض هذه القضية بأنه يقول أنا أضمنه مثلا، يضمنه، يقول خلاص أنت خذ المحل مضمن لك، تعطيني 300 دينار شهريا. لا يجوز، لا يجوز. دش معاه شراكة تضمين، افرض ما باع شيء، افرض شهر كامل بالمستشفى هو مريض مثلا، هم تأخذ أنت منه 300؟ يضمن التاكسي مثلا، يعني يشتري التاكسي يقول له يلا تكت التاكسي أنت وتعطيني يوميا 8 دنانير مثلا. طيب السيارة دعمت مثلا، صدمت السيارة وقعدت في الجراج التصليح 10 أيام، يدفع لك 8 دنانير كل يوم وهي سيارة في التصليح؟ افرض هو مريض اسبوع كامل ما اشتغل، يدفع لك 8 دنانير يوميا؟ يوم تعبان، يوم ما له خلق يشتغل، يوم بعد شنو؟ اعطونا امثلة. واحد ركبوا ما دفع له انحاش مثلا من المصبنة الشياطين. زين، فقضية ان اظن ما يجوز. تبي ادخل معاه شراكة، واحد يقول يمكن يبوقني، لا تشتغل معي واحد شراكة، اشتغل مع واحد ثقة وجربه، حط عدات، حط شاي، حاسبك اليوم، حط له مراقبة، كيفك، واضح؟ لكن اشتغل مع واحد، أخي في أظن أجهزة مراقبة قوية جدا، تعرف وين راح وين جاء، بس خلاص. زين، فتحط هذه المراقبة وكذا وتعرف. الحين مثل هذه الحين الشركات هذه كريم اسمها، كريم ها، أي مال السيارات، أي حسب يعرفون وين راح وين جاء وكم مشى وكذا، حتى يقول لي واحد لا غير طريقه مثلا، يتصلون عليه ليش غير طريقك، متابعين مراقبة كاميرات. زين، ليش غير طريق؟ دش معاه شراكة ما في مشكلة، لكن تقول لا أضمنه هو يعطيني 300 دينار وأنا حاط رجل على رجل ما لي شغل بشيء، لا ما يجوز. يا يعني أنك تدخل معاه شراكة، يا يعني أنك تدخل بروحك، أما تقول ضمنته وكذا ما يصير، هذا التضمين لا يجوز. هذا غير طبعا أن القانون يمنع أيضا، يعني في الدولة هو شرعا لا يجوز وقانونا لا يجوز. فإذا الإنسان إذا بيدخل شراكة يدخل مع رجل أمين، وإذا باقيك عاد تحمل أنت، عاد أنت قصرت في اختيار الرجل، أو أن النفس زلت وطمع بالمال وكذا، خل موضوع ثاني. أنت المفروض تكون يعني معالج هذه القضايا، أن مثلا ما تخلي مثلا يوميا تحاسبه مثلا، أو تحط محاسبين، أو تأمره بيدخل المبلغ كل يوم مثلا في نهاية العمل يدخل المبلغ. في طرق كثيرة جدا تستطيع فيها أن تضمن حقك بحيث أنه ما يسرقك ولا كذا. لكن الشاهد من هذا الأصل أنه أمين، هذا الأصل أنه معك أنه أمين، وبالتالي لا يضمن إذا ويصدق في قوله ربحت هالكثر خسرت هالكثر ما ربحت، يصدق قوله لأنه في الأصل ماذا؟ أمين. ويصدق صاحب المال في قدر ما شرط للعامل، 20% 30% يختلفوا مثلا، مو مكتوب، كان الاتفاق شفويا، والعامل جاء قال أنا متفق معك على 40% لي، قال لا اتفقنا على 25%، وهذا يقول 40 وهذا يقول 25%، اختلف قول المالك. الأصل المالك هو أصدق في هذه الأمور، لأنه يستطيع أن يقول لا خليك عامل عندي، يستطيع أن يرفض أن يكون هذا. فالقول في المذهب المقدم هو قول المالك. نعم. قال الرسول وهي أن يشتري الإسلام ما تأخذان في حفظ ما يشتريان من الناس في دينهما، ويقول الملك والبيت كما شرط والخسارة على قدر الملك. نعم، القضية الثالثة شركة الوجوه. وجوه يعني كل واحد وجاهته بين الناس، معرفته. يعني أنا أقول له مثلا يلا أنت تروح زين، وش كثر تقدر يعطونك يثقون فيك الناس؟ يعني مثل في ناس ما شاء الله ثقات عند الناس، يعني مثلا لو روح حق واحد مثلا اقول له فلان ابي يعني سلف 50,000 دينار ابي اشتغل فيها، زين؟ قال والله ما عندي وكذا وكذا. قلت له زي 10,000؟ قال لا ما عندي. 1,000 دينار ما عندي. 100 دينار لا ما عندي. ليش؟ ما يثق فيني، واضح ولا لا؟ ما بيعطيني. زين، اللي واحد ثاني لا ما شاء الله له وجاهة عند الناس وثقة وقبول وكذا، يقول له ب50,000، قال أخاف تبي أكثر، يقول أعطيك شيك مفتوح اللي تبي حط المبلغ اللي تبي. في ناس ما شاء الله تلي. فالشركة شركة الوجوه ان كل واحد يروح ويدبر مبلغ في الذمة. ايش كثر تقدر تدبر؟ زين، وانت ايش كثر تقدر تدبر؟ انا ما عندي فلوس وانت ما عندك فلوس، وما نبي نطر نستجدي الناس. طيب شو نسوي؟ نتسلف، نقترض، نقترض حتى نعمل ونجتهد، وعسى الله سبحانه يرزقنا ونرجع الدين اللي اخذناه من الناس. فاقول حق الشيخ بندر خلاص انت روح تدين من اللي تعرفه، وانا روح اتدين من اللي اعرفه. انا دبرت 10,000، هو دبر لي 20,000. زين، بحسب اللي اعرفهم، بحسب اللي اعرفهم. هو دبر 20، انا دبرت 10، حطيناهم مع بعض. خلاص لك نسبه 70%، لي نسبه 30%، نبدا نشتغل في الفلوس هذه. الارباح اللي تجي بعدين ال 30 أو 20 نرجعها ثاني ملزومين فيها، واضح ولا لا؟ والخساره لنا علينا والربح لنا كذلك، لكن بحسب النسبه اللي نتفق عليها. نعم. نعم. هذا النوع الرابع وهو شركة الأبدان، أيضا لا عندي فلوس ولا عنده فلوس مثلا، بس هو ما شاء الله شاطر في الصيد، زين، وأنا شاطر في الحدانك مثلا، أنا صيد بحر هو صيد بر مثلا. أقول للشيخ بندر شوف اللي تصيده بيني وبينك، لك 70 ولي 30، لك 50 ولي 50، واللي أصيده أنا هم بيني وبينك. وفرض رحنا، أنا راح تصيد في البحر ما صد شيء، ما صد شيء، هو ما شاء الله يأي ولا صايد ما شاء الله خير، خلاص أنا اللي صاده نص بالنص، حتى لو أنا ما صد شيء، لأن كنا متفقين هذا شركة أبدان اللي نحصله بالنص بيننا، أو 70-60 أو 70-30 40-60 كيفنا حسب ما نتفق على. افرض هو ما شاء الله شاطر بالصيد مثلا، رحنا نصيد الرمي مثلا أنا وياه، قلنا نروح الرمي والنص بالنص، قال نعم، قلت النص بالنص، قال شو النص بالنص؟ أنا يعني الطير أصيد أصيد ما طول شيء، أنت 20 طلقة تحوش واحد وتقول لي النص بالنص، يشتبي لي 80% ولك 20% لنصيده، لأنه طبيعي جدا أنا بصيد 100 أنت بتصيد 2 أو 3، مو معقول النص بالنص، ما في مانع. هاي يسمون شركة شنو؟ أبدان، ما نصيده مشتركان فيه، أو نحتطب مثلا، أنت روح احتطب هناك وأنا روح احتطب هنا، واللي نجمعه لنا شراكة فيه، أنت تحش زرع وأنا حش زرع، واللي ناخذه أيضا شراكة فيه. مثلا الحين نشوفهم اللي يأخذون مثل العرفج ولا غيره ولا كذا، ولا السمر ولا كذا، يأخذون يروحون يبيعونه مثلا، مثلا الصيد، مثلا الاحتطاب. ليش في غزوة بدر عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص عبد الله بن مسعود قالوا أي أسير أي غنيمة انتقاسنا ثلاثتنا، أي غنيمة نحصلها بيننا ثلاثتنا. يوم رجعوا ولا بس سعد بن أبي وقاص عنده غنيمة، يعني جاء بأسير، لا عبد الله المسعود ولا عمار بن ياسر جاء بشيء، زين، وجاء سعد بن تقاسموها ثلاثتهم. فهذه يسمونها شركة أبدان التي تأتي فيه ببدنك وأنا أتي فيه ببدني، وهذا يأتي فيه ببدن، ممكن تكون باثنين، ممكن بثلاثة، ممكن 10، ما في مانع، لكن المهم أن تكون شراكة، أن تكون شراكة بالأبدان، أي ما تأتي به ببدنك وجهدك، وما أتي أنا به ببدني وجهدي، وبحسب ما نتفق عليه بالنسبة، ممكن تكون نسبة نص بالنص، ممكن تكون نسبة 70-30 60-40 حسب ما نتفق عليه. نعم. طبعا عفوا الشيخ بندر قوله هنا وما يشتركان فيما يتقبلان في ذمامها من العمل. الحين شوفوا انتم العمال، الحين لما تروح بالسيارة تبي لك عامل مثلا يصلح لك كهرباء او صباغ او حداد او كذا اللي بالشارع ذولي، لو فرضنا ذولي ثلاثة اتفقوا مع بعض قالوا شوفوا حنا نروح ندور شغل، عسى الله يرزقنا سبحانه وتعالى، اي واحد فيكم يحصل شغل ترى حقنا ثلاثتنا، ماشي؟ هذا قاعد من الصبح، جاء واحد قال ابي معلم سيراميك، قال انا معلم سيراميك، قال تعال اشتغل عندي، انت تشتغل نجار، قاعد من الصبح ليل العصر ما جاء واحد قال ابي نجار مثلا، ما حصل عمل. والثالث نفس الشيء حداد، ما حصل، اللي حصل سيراميك يا حصل له مثلا 50 دينار 100 دينار تقسم بينهم، بحسب ما اتفقوا عليه من قبل، لأن لو الحداد حصلها بيقسمها، لو النجار حصلها بيقسمها. فالمهم يتفقون ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أقل، اثنين مثلا اثنان، فيتفقون أي شيء حصل أي واحد منهم يكون قسمه على ثلاثة. نعم. قال الخامس شركة المقاومة، وهي أن يقوم كل إلى صاحبه شراء وبيع بالذمة ومضاربة وتوكيل ومساهرة بالمال وارتهاب. نعم، شركة المفاوضة اللي هي تشمل كل شيء، عامة أي شيء يتسوي شراكة، مثل ما يسمون عندنا يقول خدرية، أموالنا مشتركة في كل شيء، تبي تشترك بدنك أي شيء، كل فلوسك كل فلوسي شراكة. زين، أي تجارة تسويها 50-50، أي تجارة أسويها 50-50، أي مضاربة 50-50، أي شيء فيسمون مفاوضة، كل شيء كل الأمور هذه أيضا جائزة على المذهب. هناك بعض أهل العلم يمنعها، الشافعي وغيره يمنعون هذه الشركة المفاوضة، لكن على المذهب أنها لا بأس بها. نعم. قال ويصح لكم دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من إجرته، ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع وضراب قن واستيثار نار بجزء مشاع منه وبيع متاع بجزء من ذره. ويصح دفع دابة أو نحل أو نحلهما لمن يقوم بهما حجة معلومة بجزء منهما، والنماء يجري كلهما لا إن كان بجزء من النماء كالذر والنسل والصوف والعسل والعامل أجرة مثله. نعم، يجوز دفع دابة لمن يعمل بها، اللي قلنا قبل قليل تأجير سيارة، عندك سيارة تأتي لهذا السائق تقول له يلا أنت اشتغل بالسيارة ولك 20% من ربح، اللي تطلع من السيارة 20% لك ولي 80%، يلا روح اشتغل، لك 40% ولي 60%، لك 50% لك 70% ولي 30%، حسب ما يتفقان، المهم نسبة، المهم تكون نسبة، أو يكون عبد عندي مثلا. طيب، نقول هذا العبد هذا أخذه، واللي طلع العبد مثل العبد هذا نجار أو حداد، العبد ما يملك شيئا لسيده، فيقول أي شيء يشتغل العبد أنا ما أخذه، مو فاضي ودي أدور له شغل وهذا، وما شاء الله جيد تراه، بس أنت ودور له شغل وكذا، وأي شيء يطلع العبد من الشغل ترى لك 30 ولي 70% من هذا المال جائز، أو نسج أو خياطة، خياطة الثوب مثلا تقول له والله شوف لك انت روح انا اشتري الخام وانت تروح تدور الخياطيط وتخيط، وهذا انت لك اجره عفوا النسبه كذا وانا لي نسبه كذا، اي شيء يتفقان عليه من هذا العمل كله جائز، ولكن اهم شيء يكون بجزء مشاع، يعني 30-40-50-20 شيء بالنسبه مئويه بحسب ما يتفقان عليه. قالوا بيع متاع بجزء من ربحه، انا مثلا عندي سيارات ماني فاضي أبيعها، أقولك تعال روح بيعها لي ولك 10%، أي سيارة تبيعها لك 10% منها، غير لما أقول لك 50 دينار السيارة تبيعها لك 50 دينار، لا، لما أقول لك 50 دينار ممكن سيارة تسوالها 1000 يبيعها ب600، هو بأخذ 50 ما أخذها، صح ولا لا؟ لكن لما أقول لك 10% بيحرص إنه شنو؟ يرفع السعر، لأنه شنو؟ له نسبة، فرق بين له نسبة وبين له شنو؟ وله أجر، واضح ولا لا؟ الأجر إذا كان أجر بيأخذ ما راح يهتم، لكن إذا له نسبة بيهتم، لأن كل ما زادت السعر كل ما زاد ربحه في هذا البيع، فلذلك أيضا لا بأس أن تكلفه ببيع متاعك. ويصح دفع دابة أو نحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة. أيضا أعطي الغنم مثلا، أنا عندي غنم مثلا، أنا ماني راعي غنم فرضنا، أو أبوي راعي غنم مثلا، مثل واحد ذاك يسولف علينا يقول أبوه ما شاء الله راعي نياق، وعنده ما شاء الله نياق طيبة وكذا، وعياله واحد دكتور واحد مهندس واحد مدرس واحد شنو، يروحون مستحين من أبوهم، بس لكن لا هم شغل بالإبل ولا يعرفون بالإبل ولا هم حولها، ناس قاعدين بيوتهم وآتي ذير ما هم شغلها، فذولي مثلا توفي أبوهم يلا يلا يلا اشتغلوا احنا على النياق، ما نعرف ولا لنا خلق زين ولا عندنا وقت ولا عندنا كذا. فيجيبون عامل يقول تعال انت تراعي النياق وكذا وكذا زين، هذا ياخذ اجره. واحد من اخوانه قال لا احنا بدل ما نجيب لنا عامل نقعد نعطيه وكذا باكر يبوق منها ولا شيء، ايش رايك نعطيه نسبه شريك معانا شركه معانا؟ شلون شركه معانا؟ قول لي الابل هذه ترى اي ناقه تنباع لك 5%، لك 10%، لك 1%، لك 2%، راح يتعب على النياق عدل ولا لا، ويدور لها شراء يدور. لكن لا صار صبي ما راح يهتم، ما راح يهتم. يعني حدثني احدهم عنده غنم يقول كل ما نروح ولا والله في نعجه ماتت، خروف مات، خروف باقي، شقنا شقي خسرنا حلالنا كله زين. لكن لما يقول لك نسبه انت شريك معنا يختلف الوضع هنا، راح يحرص ويتعب ويدير بال عليها، واذا مرضت بروح يعالجها لانه صار شريك، الربح والخساره صح ولا لا؟ فلذلك الشراكه فيها راحه اللي ما عنده مقاق، ما له خلق يشتغل ولا له خلق يعني يتابع او ما يفهم في هذه الامور، فلا باس ان يجعل احدا شريكا معه بحيث يقوم عنه بهذا العمل. قال والنماء والملك لهما، نماء الملك لهما الا ان كان بجزء من النماء كالدر. هذه المساله فيها خلاف، يعني اذا قالوا لا شوف انت لك من الحليب، لك من النسل، طيب افرض ما نسلت ما ولدت زين، افرض ما فيها حليب، افرض الحليب ما لقى ولا شراي، فهذا خسران العامل، واضح ولا لا؟ يعني عطني شيء مضمون. اما تقول لك الحليب لكي يقول هذه اشياء مجهوله، اشياء شنو مجهوله، خاصه صار وسط البر حليب شو سوي فيه؟ انتم تشوفون مثلا اهل الابل وكذا لا زاد الحليب كته ما يقعد لباتر، لو لازم يحلبها مره. فاذا لقى مثلا في شركات تجي تشتري اول باول وكذا وهذا معقول، لكن اذا ما لقى احد يشتري ما استفاد شيء، فهو قاعد يرعاها ببلاش بدون مقابل. لكن لما تقول لك جزء معلوم منها وليس من نسلها ولا من درها، هذا هنا المذهب هو الصحيح. نعم، فلو سووا هالشيء فعلا نقول لا، له اجره العامل، له أجرة عامل. نشوف العمال اللي قاعد يشتغل كم يأخذون، يجب عليكم أن تعطونها الكثير، لأن الاتفاق معه على نسلها أو لبنها أو صوفها هذا الاتفاق غير صحيح. فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.